الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، سنبدأ على بركة الله في شرح كتابي الجهاد والقضاء من كتاب التسهيل، ولعل هذه الدورة هي ختام هذا الكتاب، بحيث ننهيه في هذه السنة بحول الله وقوته. والمؤلف رحمه الله درج على ما درج عليه بعض الحنابلة من تأخير كتاب الجهاد إلى هذا الموضع. وتعلمون أن غالبية الفقهاء يذكرون باب الجهاد في نهاية العبادات، لأنهم يلحقونه بها. والجهاد وقع فيه خلط كثير، لا سيما في أوقاتنا الحاضرة، فهناك من يعتبر الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض جهاداً والعياذ بالله، وهناك من يعتبر القتال في مواطن الفتن تحت رايات جاهلية أو رايات غير شرعية، يعتبر ذلك جهادا، وهذا غلط. ولعله يتيسر لنا إيضاح بعض هذه الأمور والرد على بعض المفاهيم المغلوطة في باب الجهاد. فنقول مستعينين بالله متوكلين عليه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية يتعين على من حضر الصف أو حُصر أو استُنفِر، وإنما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع. وغزو البحر أفضل، ولا يجوز إلا بإذن الإمام، لا إن فجأهم عدو أو عرض فرصة، ويلزمهم طاعة أميرهم، ولهم تبييت الكفار، ولا يقتل صبي وامرأة ومجنون وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى بلا رأي أو قتال، ولا أسير حتى يأتي به الإمام إن أمكن. ويرق صبي وامرأة ومن فيه نفع ممن لا يقتل كالأعمى ونحوه، وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم، إلا العبد فبين القتل أو الرق، ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ، ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه، ويحكم بإسلام صغير أسلم أو سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما، والله أعلم.

فقط لأن هذا مسلم، لأن هذا سني يقتل. فالأمر جد خطير، ولكن نحن نعتمد على الله ونتوكل على الله، والأمر أمر الله وهذا تقدير الله، فنحن نلجأ إليه بالدعاء لإخواننا، وإن شاء الله بحول الله هم منصورون بإذن الله تعالى. ولهذا لما قال أحد الطغاة لما قتل أحد العلماء، فجاء الطاغية وقال لأبيه إن عجلنا موت فلان، قتلناه. الله فعلا هو مات في يومه، لكن جعل الله جل وعلا هذا الظالم سببا في قتله. فنحن نقول إن الجهاد في أصله فرض كفاية، ويتعين في هذه الحالات الثلاث التي لخصها المؤلف رحمه الله بهذه الكلمات الثلاث. طيب، ثم قال المؤلف: وإنما يجب على مسلم مكلف حر ذكر مستطيع. هذه هي شروط وجوب الجهاد، هذه هي شروط وجوب الجهاد. وإن شئت أن تقول العنصر على من يجب الجهاد، يجب الجهاد على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر المستطيع. إذن شروط الجهاد أن يكون مسلما الإسلام، ثانيا أن يكون بالغا عاقلا، ويشار إليها بالتكليف، التكليف هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الذكورة، ألا يجب الجهاد على النساء؟ لكن قد يستعان بالنساء ليداوين الجرحى ويسقين الجنود. الشرط الرابع السلامة من الضرر، السلامة من الضرر، يعني ما يكون الشخص يتضرر، ما هو معنى يتضرر أنه يقتل، لا، هذه شهادة، لا، يكون سائل من الضرر، يعني ما هو بأعمى، ما هو يعني أعرج، ما في شيء يمنعه. الشرط الخامس أو الرابع الاستطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد، أن يكون مستطيعا، رحمك الله، أن يكون مستطيعا بنفقة، عند نفقة توصله وتعينه، وأيضا مؤنة الجهاد عند سلاح، عند حتاج، إلا إذا انتدبه الوالي الأمير، تدبه للجهاد وسلحه. الشرط الخامس أو السادس الحرية، الحرية، فالعبد المملوك لا يجب عليه الجهاد، لأن وقته مستغرق لسيده، لأن وقته مستغرق لسيده. إذن هذه الشروط: الأول الإسلام، الثاني التكليف يعني بالغ عاقل، الثالث ذكورة، الرابع السلامة من الضرر، الخامس استطاعة بالنفقة ومؤنة الجهاد، السادس الحرية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإنما يجب على مسلم، هذا شرط، مكلف هذا شرط، بالغ عاقل تكليف، حر هذا شرط، ذكر هذا شرط، مستطيع هذا شرط. قد يقول بعضكم: وين شرط

فلا بد من دعوته. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا لبلد يأمر القائد أن يدعو أهل هذا البلد إلى ثلاث: إلى الدخول بالإسلام أو دفع الجزية، فإن امتنعوا قوتلوا، إذا امتنعوا فيقاتلون. قد يحتج بعض الناس، بعض أهل العلم، بأنه صلى الله عليه وسلم بيت بني المصطلق في ديارهم، ولكن أجاب عليه الذين يرجحون أنه لا يبيت إلا بدعوة، قالوا إن بني المصطلق بلغتهم الدعوة. وزمن وأعمى بلا رأي أو قتال. كم عددهم؟ صبي هذا واحد، امرأة اثنين، مجنون ثلاثة، راهب أربعة، شيخ خمسة، زمن ستة، أعمى سبعة. إذن هؤلاء سبعة لا يقتلون إلا في إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يقاتلوا، فإذا قاتلت المرأة وحملت السلاح تقاتل، إذا قاتل الأعمى يقاتل، إذا قاتل الصبي يقاتل. والحالة الثانية أن يكون لهم رأي، هم ما يقاتلون لكن لهم رأي، لهم رأي في الخطة العسكرية، لهم رأي في يعني المعركة، فهنا يقتلون. وتلاحظون هنا أن الإسلام سبق الأنظمة البشرية كلها التي تدعي يعني أنها وضعت أنظمة وقوانين للحروب، نقول كلها سبق، ولكن رأينا هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسنون أنظمة وقوانين، رأيناهم يقتلون الأخضر واليابس، ورأيناهم يقتلون الأطفال ويبقرون بطونهم، يقتلون النساء ويقتلون كبار السن، فأين الأنظمة وأين الحرية التي يزعمون، وأين العدالة التي حولها يدندنون، وأين الرفق بالإنسان؟ وقد وضعوا يعني الرفق بالحيوان وزعموا حقوق الإنسان، وهم يعذبون الناس في بلادهم، فإلى الله المشتكى. قال: وأعمى بلا رأي، يعني ليس لهم رأي أو قتال، يعني لا يقاتلون. قال: ولا أسير حتى يأتي به الإمام إن أمكن. شلون؟ هذا الثامن. يقول المؤلف: لا يقتل الأسير حتى يأتي به. من هو اللي يأتي به؟ من هو؟ من أسره، من أسره يأتي به الإمام ويقول: أنا أسرت هذا الكافر، ماذا أصنع به؟ وتعرفون أنه من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له ثيابه وله سلاحه وله المال اللي معه، له سلب. لكن نقول ما يجوز لك إذا أسرت تقتله ولا تسترقه، يخير الأسارى بين أربعة أمور كما سيأتي. طيب، قال: إن أمكن. إيش معنى إن أمكن؟ الآن عرفنا أنه إذا أخذ أسيرا فلا يقتله حتى يوصله إلى الإمام، فإن أمر الإمام بقتله قتله وإلا فلا. لكن قول المؤلف إن أمكن معناه إذا لم يمكن أن يوصله إلى الإمام بأن رفض الأسير الذهاب إلى الإمام، فماذا يصنع من أسره؟ يقتل. المؤلف يقول لا يقتل الأسير إن أمكن الذهاب إلى الإمام. طيب، إذا لم يمكن، مفهوم كلام المؤلف أنه يقتله، لأن لو لم يقتل قد يقتل هو المسلمين، أن ما زال مقاتل. إن أمكن ويرق صبي وامرأة ومن فيه نفع، يعني يصبحون أرقاء بمجرد سبيه ممن لا يقتل كالأعمى ونحوه. الأعمى معروف، ومثل الشيخ الكبير وغيره، كل هذول اللي ما يقتلون يصيرون أرقاء بمجرد أسره. لكن قول المؤلف كالأعمى ونحوه، هذا يشمل المجنون ويشمل الخنثى اللي ما هو بذكر ولا أنثى. قال: وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل، هذا واحد، والإرفاق والمن، هذا اثنين، والفداء بمال أو مسلم، والإرقاق من القتل هذا واحد، والإرقاق هذا اثنين، والمن هذا ثلاثة، والفداء بمال أو مسلم هذا أربعة. وهنا الأصلح، هل هو الأصلح للإمام ولا الأصلح للمسلمين؟ ها الأصلح للمسلمين. هنا التخيير فيما لا يملك الإنسان هذا للمسلمين. ولهذا إذا قلنا يخير مثلا الوصي أو الولي على مال اليتيم وعلى مال كذا، التخيير هنا لمصلحة الوصي اليتيم والصغير والمرأة وهكذا، ما هو لمصلحة الوصي. وهكذا هنا التخيير ليس لمصلحة الإمام وإنما لمصلحة المسلمين. فها الأسارى المقاتلة إذا أسروا يخيرون بين أربعة أمور، بين القتل، يعني الإمام يأمر بقتلهم نكاية لهم، أو مسلم، يعني نبادل الأسير بأسير، نأخذ أسير من الكفار مسلم ونعطيهم أسير من عندنا كافر. أو مسلم يعني يبادلون، يعني نطلق الأسير الكافر مقابل أن يطلقوا الأسير المسلم. قال: إلا العبد فبين القتل أو الرق، يعني العبد إذا قاتل وقبض عليه أسر فهنا يكون رقيقا أو يقتل، ما في مجال، لا للمن عليه ولا للفداء لأنه لا يملك مالا، فهو لا مال له ولا يعني يصلح للفداء، لأن يعني منين يفدي؟ ولو منينا عليه ما هو صار لمصلحته، صار لمصلحتي ها سيده المستفيد هو سيده الكافر. إلا العبد فبين القتل أو الرقب. ثم قال المؤلف: ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ. جاء في الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولأن في التفريق بين الولد ووالدته إضرارا به، يعني إضرارا بها ضررا بالغ، لأنها لا يمكن أن تصبر عنه وقد تتحسر عليه طيلة حياتها، فلا نفرق، إما نأسرهم جميعا أو نطلقهم جميعا، ولا يعني حتى لو بيعوا يباعون جميعا. وهنا الرحم المحرم هو الذي لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز أن يتناكحا، وهذا أحد قوله إلا بعد البلوغ، هذا أحد الأقوال في المسألة. بعضهم قال إذا كان بالغ يفرق بينه وبين والدته، وقيل لا يفرق بينهما قبل البلوغ ولا بعده. والذي يظهر والعلم عند الله أنه إن كان الولد مقاتلا فيفرق بينهما. ولد وأمه ألحق الأخوين، ألحق الأخوين، وهذا يعني أمر به عمر رضي الله عنه، أمر به عماله يقولون: ولأنه ذو رحم محرم. وهذا هو الذي يظهر والعلم عند الله. ولا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ. ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه. من أسلم يعني إذا أسلم الكافر قبل أن يأسره المسلمون فلا يكون رقيقا ولا يحل ماله ودمه، فله مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. والمستند في ذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه، وبعده يتعين رقه يعني يصبح رقيقا يعني بعد الأسر. الضمير هنا وبعده يعود على الأسر، لأن قال: ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، ثم قال: وبعده يعني بعد الأسر يتعين رقه يصبح رقيقا. قد يقول بعضكم أنها أسلم علشان ما يسترق. يقول كيف أدم أسلم خلاص حكم حكم المسلم، ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات. يعني عندنا الآن صغير، ولد صغير أحد أبويه أسلم، هل نحكم بكفر الولد ولا نحكم بإسلام؟ نقول نحكم بإسلام، لأن الإسلام هو الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أو مات، يعني إذا مات الأب نحكم بإسلام أولاده. قال أو صبي منفردا عنهما أو عن أحدهم. من هو اللي صبي؟ من هو الولد الصغير؟ صبي منفردا عنهما يعني عن أبويه، أو عن أحدهما يعني عن أحد أبويه. فهنا أيضا هنا يحكم بإسلامه ولا بكفره؟ يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه. طيب بقي عندنا 10 دقائق، أنهم يقولون الدرس ينتهي وربع. في أسئلة؟ يا حد ما فاهم شيء نعيد شرحه؟ نعم. ها نعم ها هي. لا هو في الشروط في فرق بارك الله فيك بين الشروط إذا توفرت وجب وبين منعه إلا بالإذن، في فرق من هذا. الآن متوفرة الشروط فيك، متوفرة فيك لكن ما تقاتل إلا بإذن، وسيأتينا أيضا إذن الوالدين سنشير إليه، المؤلف ما أشار إليه لكن سنشير إليه، أنه يلزم إذن الوالدين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم، ألم يعده من الطريق؟ ها عاده من الطريق، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم. فلا يجوز أيضا له أن يقاتل إلا بإذن والديه، فإذا كان غير راضيين لا يجوز. طبعا استثنوا مسألة فرض العين. نعم نعم ها لحظة، قال ولهم تبييت الكفار ها زمن، هذه وشيخ فان وزمن مريض، الزمن هو المريض، الشيخ الفاني يعني الكبير، والزمن هو المريض. نعم كيف؟ ارفع صوتك. لا يريدون رجال، قد يريدون سلاح، قد يريدون مال، قد يريدون دعاء، لكن لا يريدون، بالعكس إذا جاء الرجال أحرجوه. الآن وأنتم تعرفون هذا جيدا، من اللي يقاتل مع الدواعش؟ للأسف يقاتل معهم من ناس من أبناء البلاد الكثيرة، ذهبوا على أنهم سيقاتلون ويعني أصبحوا يقاتلون إخوانهم، نسأل الله العفو عنا. وأنتم إلى أن يكتشف يوميا يعني أن معهم من يعني الطوائف المبتدعة، بل معهم نصارى، فإلى الله المشتكي. نعم، الأصل أنه غير واجب على النساء، حنا نقول ما هو بواجب، لكن إذا احتيج لها، إذا كانت شجاعة، إذا كان لها بلاء، قد يحتاج لها فيها، لكن ليس واجبا عليه. في فرق بين كونه واجب عليها ومخاطبة به، وبين كونه يسمح لها بأن تجاهل، فرق بين هذا وهذا. نعم، أرفع صوتك. نعم نعم، ودافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وعن عرضه، ولكن إذا حاصر العدو خلاص يجب على كل المستطيعين أن يهبوا للقتال. أي المؤلف هنا يقول بدون إذن، المؤلف هنا يقول بدون إذن، لأن حالة فرض عين. المسلمين يعني يعرف المصالح، يعرف متى يهادن العدو ومتى يقاتل العدو. لا لا لا، جاء في من قتل دون ديني فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، قتل دون عرضه فهو شهيد. نعم، على كل حال احنا كلامنا هنا في الحاكم المسلم، كلامنا هنا في الحاكم المسلم اللي استئذانه وكذا في الحاكم المسلم. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يتصرف تصرف يعود على بلده بالضرر حتى ولو كان الحاكم غير مسلم. وأنتم تعرفون الآن بعض التصرفات اللي حصلت في بعض البلاد الإسلامية، شوفوا آثارها الآن، صح ولا لا؟ ينبغي نصدر في هذه الأمور عن فتوى أهل العلم الربانيين، ما نأخذ الأمور بعواطف وحماس، لا. ولهذا سنذكر لكم بإذن الله تعالى عند مسألة العمليات القتالية سيأتينا هذا، يعني بعض الناس يتحمس يقول كل هذا شهادة في سبيل الله، وبعض الناس يقول لا كل هذا انتحار. سنذكر لكم يعني الضوابط اللي لا بد من مراعاتها في هذا الباب. نعم، تفضل. عرفنا معناها، ولهم تبييت يعني للمجاهدين للمقاتلين المسلمين، تبييت الكفار يعني الهجوم عليهم في ليل وهم يعني آمنون في دوره، بمعنى أنهم ما يعلمونهم بأنهم سيقاتلون، هذا معنى التبييت. التبييت أن يهجموا عليهم من غير أن يؤذنوهم بالقتال، من غير أن. ولهذا جاء في الآية إذا كان بيننا وبينهم عهد فانبذ إليهم علمهم أن خلاص انتهى العهد اللي بيني وبينكم لأنكم نقضتوا العهد، لتكونوا في العلم سواء. هنا المؤلف يقول أنه يجوز تبييت الكفار، ورجحنا أنه لا يجوز تبييت الكفار إلا إذا كان بلغتهم الدعوة. نعم، زمن مريض. نعم، إذا يعتدي آله؟ لا لا لا ما شوف لا سواء كان مع آلة محرمة مع شيء محرم لا يعني تأخذها لا تتعرض له فيها اعتدى عليه يقول لا لا لا لا لا لا لكن ينبغي أن تسلك الطرق النظامية التي توقف هذا عند حد. لكن لو جاء يعتدي عليك بحيث أنه يبي يعني يزهق نفسك أنت تدافع عن نفسك بكل ما تستطيع تدافع بالأسهل فالأسهل. نعم نعم نعم بقي دقيقة واحدة ها أرفع صوتي. أين أخوكم يقول لو أن العدو حاصر البلد ولم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم وطلبوا النجدة ممن حولهم هنا يجب عليه يجب على من حولهم أقرب البلاد إليهم أن يعينوهم أن يعينوا صلى الله وسلم على نبينا محمد.